تحتها الأنهار، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا أخوي الله يسعدك، لا تفتي من رأسك، لا تفتي من رأسك. يجوز رد السلام أثناء الصلاة بالإشارة، بشر بيدك رد السلام. وبالنسبة للإشارة أو دق التحية على قولك أنت أثناء التلاوة ما فيها شيء، هذا من باب جبر الخواطر، أن الإنسان لو عطاك شيء أو كتب لك شيء ترد عليه أثناء التلاوة، ما فيها شيء يا إخوان، هذا من جبر الخواطر. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه. فيا أخوان، في حسابات تدخل البثوث التي فيها بثوث نافعة، المقصد منها تنفير الناس، تدخلون بحسابات أسماء قبائل عربية معروفة وبأسماء إسلامية وقد يكون ما هم مسلمين، الهدف تشتيت الناس عن هذا البث. ثم هؤلاء الناس عندهم أسماء، يعني أسماء ليست حقيقية، سمي نفسها محمد كذا كذا من الأسماء القبائل المعروفة عندنا في ذا البلد، أو اسم محمد أو أحمد أو أبو فلان أو، ثم يدخل الحسابات التي فيها حسابات نافعة ويرسل برسائل من رأسه، يعني شيء ما غير حقيقي، الهدف منه تنفير الناس من هذه البثوث النافعة، ثم يذهب إلى البثوث السيئة، يبدأ يشجع على الدعم ويشجع على التكبيس ويشجع على كل ما هو. أي نعم، الله يسعدك، فانتبهوا، بارك الله فيكم، الله يسعدنا وإياكم ويكتب لنا ولكم الخير والقبول يا رب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.